الاخر ومعالي المستشار الجامعي امن الدوله عبد القادر وفضيله الشيخ حسن محمد المراعي وكيل المشيخ المعاقه للطرق الصوفيه على مستوى المحافظات الشرقيه وكما حضر فضيله الشيخ محمد ابو شكر القارئ المعروف في وادي قباء. نسبه الايمان ونحن في هذه الليله اشكر باسمكم ايضا الاخ الحبيب الاستاذ سعيد سامي محروس الذي جاء يشاركنا في هذه الليله ويقدم عزاءه الى فضيله الشيخ عيد الشبكي واشكر كل الانتهازات الشعبيه والقيادات التنفيذية وكل من جاء مشاركا معنا في هذا العزاء. إخوة الإيمان كما ذكرت لحضراتكم من داخل لؤلؤة سرطان محافظة الشرقية إحدى مخازن حي محروس الصغير وأخيرا حي سامي وواجب الضيافة المتنكر الأمراء إدارة الحاج محمد عطية بن زازين والإدارة الكهربائية هي الحاج علي محمد علي بن زازين. إخوة الإيمان يتواصل هذا العطاء ويتواصل هذا اللقاء في هذه الليلة القرآنية والتي نشهد فيها الأسرة الكريمة وفضيلة الشيخ محمد شعيب الشبكي الفنان الشعبي المعروف بالإذاعة والتلفزيون العربي وكل من جاء معنا في هذه الليلة. إخوة الإيمان طبيعة النفس البشرية تحب لسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وقلب شاكرا وقد أرى خلفي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر ذلك اللحن القرآني الكبير والقارئ المفيد من معالي مركز ميديا المحافظة الشرقية. فأسأل الله تبارك وتعالى لقارئ التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. Thank you. Thank you.

اهدِ الله لنوره من يشاء الغريبة العظيمة المشيرة ست السيدة زين يعني ده يا رب انت تسيبه كده انا هسيب فاتك ايه ما يعرفش كل ما يعرفش يا بس يا محمود انا بحمد الله يا رب ربنا يجعل عليه انا بسكت يا الله مدرسة الله نور السماء ما تدرى عليك من اشتاة فيها مصداء جواب الدوم من الرصد اللي فاتت دي هي هي الزجاجة كأنها تركب خلي بالنا يناول بالنا يا معلم يا معلم والله كل شيء يسبح له في هذه

انت عسل الله صل على حضرة النبي عليه السلام يا يوما Thank you. بص على فريسك حقا والله يرزق من يشاء بغير حساب. لما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما، وتعاظمني ذنبي فقرنته بعفوك ربي فكان عفوك اعظم. كما زلت ذا عفو تعفو واصبح منه وتكرما، فلولاك لم ينجو من ابليس عابد، فكيف وقد اغوى صفيك ادم. الهي كيف اصبح وانت عزب لكل من هدف، وكيف افقا في هذه الدنيا وانت مصيري. يا ربي إني قد فريت بأربع يرمونني بسيف لك توجيه، الدنيا ومجسي وإبليس والهوى، وأنت على الخلاص قدير. وبعد إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطاء المبارك والتي تلاها على مسامع حضراتكم علم من اعلان قضاء بخاري مصر العربيه.